هذا ما أدري قبل شفت أنا وين هذا وجه عني ما كنا غريب أنا خايف من بعد كل هالسنين ألقى نفسي واقف أكمل الحبيب هذا ما أدري قبل شفت أنا وين هذا وجه والله ما كنا غريب أنا خايف من بعد كل هالسنين ألقى نفسي واقف أكمل الحبيب غريب بتروح هذا بيشتكر منا